ما حكم من أنكر عذاب القبر؟ اعلم أن عذاب القبر ثابت بالقرآن والحديث وإجماع الأمة. من أنكره فهو كافر مكذب لله ورسوله. وممن نقل الإجماع على وجود عذاب القبر الإمام الكبير أبو الحسن الأشعري في الإبانة، والإمام الحافظ الفقيه أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، وابن القطان في كتابه الإجماع. وقال الإمام أبو منصور البغدادي المتوفى سنة 429 في كتابه الفرق بين الفرق، وقطعوا أي أهل السنة والجماعة بأن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر، أي لكفرهم. وقال ابن العطار الشافعي في العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام ما نصه، فقوله صلى الله عليه وسلم عند مروره بالقبرين أي قبري اثنين مسلمين إنهما ليعذبان دليل على إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة، وهو مما يجب اعتقاد حقيقته، وهو مما نقلته الأمة متواترا. فمن أنكر عذاب القبر أو نعيم القبر فهو كافر، لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في خبرهما. والكافر المكلف الذي مات من غير توبة من كفره يعذب في قبره، ويكون عذابه بالروح والجسد. قال الله تعالى في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي من أعرض عن الإيمان بالله ورسوله يعذب في قبره. وهذا هو المراد بالآية معيشة ضنكا، أي معيشة ضيقة في القبر كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ذلك ابن حبان والطبراني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وروى ذلك ابن حبان والطبراني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. فيعلم من ذلك أن الكذاب الأشر عدنان إبراهيم الذي يدعي الإسلام وينكر عذاب القبر هو مكذب لله ورسوله، فهو لا يستحي من الله ولا من المسلمين، فإنه يدعو إلى الخروج على القرآن الذي أثبت عذاب القبر، وإلى الخروج على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الخروج على الإجماع. وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟